فلو كنت محدثا حدثتك بها. قوله رحمه الله باب الأمانة، فيه بيان مكانة الأمانة وعظم شأنها. والأمانة هي أداء الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، فيتتناول الوفاء بحقوق الله على عباده كما تتناول الوفاء بحقوق العباد بعضهم لبعض. ومن الأمانة كذلك حفظ السر وعدم إفشائه. قوله رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل النبي صلى الله عليه وسلم من القيلولة، والقيلولة نومة نصف النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان القائلة. فظن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى خدمته في هذا الوقت فخرج. قوله: فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، أي فإذا بأولاد صغار يلعبون. قوله: فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم. وهذا فيه أن من السنة السلام على الصبيان الذين يفهمون الخطاب ويردون الجواب، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم العظيم وتواضعه، وفيه تدريب لهم على تعليمهم سنن الشريعة ورياضة لهم على محاسن الآداب ليتأدبوا بآداب الإسلام وينشأوا عليه. قوله: ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكان أي النبي صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته، أي ظل جدار ينتظر حتى رجعت إليه كما جاء في بعض الروايات وقعد في ظل جدار، رواه أبو داود، وذلك لأن الوقت كان وقت القيلولة. قوله: أبطأت على أمي، أي تأخرت في الرجوع إليها. قوله: فقالت: ما حبسك، أي ما الذي أخرك؟ وهذا فيه كما تقدم متابعة الأم لولدها في مجيئه وذهابه واعتناؤها بأمره وسؤالها عنه. قوله: قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. وهذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف لهذا الحديث، وأن حفظ السر من حفظ الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمنه على سره، والأمانة واجب حفظها. قوله: فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، هذا خطاب من أنس رضي الله عنه لثابت البناني راوي هذا الحديث عنه، وهو من خواص طلابه، وله مكانة علية عنده، ولهذا قال له: فلو كنت محدثا حدثتك بها، أي لو كنت محدثا أحدا بهذه الحاجة لحدثتك بها. وهذا كما تقدم يدل على عظم مكانة ثابت البناني عند أنس رضي الله عنه. وجاء في المسند للإمام أحمد في رواية هذا الحديث أنه قال: فلما رجعت قال: لا تخبر أحدا، أي إن أنسا لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى تلك الحاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر أحدا. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمنه على هذه الحاجة وأنها سر، ونهاه أن يخبر بها أحدا، ولهذا أكدت عليه أمه وقالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التفت التفت جميعا. قال: حدثنا إسحاق بن العلاء قال: حدثني عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ربعه وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين مفاض الجبين يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص يقبل جميعا ويدبر جميعا لم أر مثله قبل ولا بعد. قوله رحمه الله باب إذا التفت التفت جميعا، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا التفت التفت بجسده كله، وهذا يدل على حسن قوامه وقوته صلى الله عليه وسلم وكمال مشيته، كما يدل على حسن ملاقاته للناس وإقباله عليهم. قوله رضي الله عنه كان ربعة، الربعة من الرجال هو المتوسط القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهو إلى الطول أقرب. قوله شديد البياض، أي كان صلى الله عليه وسلم أبيض البشرة، وفي ذلك دلالة على حسن بشرته صلى الله عليه وسلم وجمالها وإشراقها. قوله أسود شعر اللحية، أي كان شعر لحيته صلى الله عليه وسلم أسود. قوله حسن الثغر، والثغر ما تقدم من الأسنان، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يلقى الناس بابتسامة مشرقة ونفس طيبة. قوله أهدب أشفار العينين، الهدب هو الشعر الذي ينبت في الجفون، والأشفار جمع شفر بضم الشين، وهو حافة الجفن التي ينبت عليه الهدب، والجفن غطاء العين من أعلاها وأسفلها. فقوله هنا أهدب أشفار العينين، أي أن شعر جفنيه كان طويلا. وهذا الحديث تقدم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنيه أهدب الشفرين. قوله بعيد ما بين المنكبين، أي واسع ما بين منكبيه، وفي ذلك دلالة على اعتدال خلقه وكمال قوامه وقوة بنيته صلى الله عليه وسلم. قوله مفاض الجبين، قال الشامي رحمه الله في سيرته مفاض الجبين بميم مضمومة ففاء فألف فضاد معجمة مخففة أي واسعة، يقال درع مفاضة أي واسعة. والجبين ما فوق الصدغ، والصدغ ما بين العين إلى الأذن، ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. وفي بعض النسخ مفاض الخدين، أي ممتلئ الخدين، وهذا يطابق قول جابر بن سمرة رضي الله عنه وكان وجهه مستديرا، وهو يدل على جمال وجهه صلى الله عليه وسلم. قوله يطأ بقدميه جميعا، أي لا يطأ بطرف قدمه فقط، وإنما يضع قدمه كله على الأرض، وهذا يدل على كمال مشيته واعتدال سيره صلى الله عليه وسلم. قوله ليس لها أخمص، أي ليس لقدمه أخمص، والأخمص باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض عند الوطء، فكان صلى الله عليه وسلم ليس له أخمص، ومعنى ذلك أن باطن قدميه مستويا ليس في قدميه جزء لا يلامس الأرض. قوله يقبل جميعا ويدبر جميعا، هذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو يدل على كمال جسمه صلى الله عليه وسلم وقوته، وأيضا حسن مشيته واعتداله في ذلك. قوله إذا التفت التفت جميعا، قيل أراد أنه لا يلوي عنقه يمنة ويسرة إذا نظر إلى الشيء، وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف، ولكن كان يقبل صلى الله عليه وسلم جميعا ويدبر جميعا. ثم ختم أبو هريرة رضي الله عنه وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم أرى مثله قبل ولا بعد، أي في حسن هيئته وجمال صورته وكمال أدبه صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.